بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما القدوس والسبوح، ويكون ترتيب هذين الاسمين وما 63 و64 من سلسلة هذه الدروس في أسماء الله الحسنى في جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: جاء هذا ذكر هذين الاسمين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى عن الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. وأما اسم القدوس فقد جاء مفردا في قوله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن، في آخر سورة الحشر يقول الله: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وقال تعالى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ففي هذه الأدلة إثباته هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، ومعناهما متقارب. فالسؤال الثاني: ما هو معنى القدوس والسبوح؟ قال أهل العلم: القدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب، المنزه عن كل ما لا يليق به. وهذا يردنا إلى ما درسناه بالأمس من اسم الله السلام، فالقدوس كالسلام، اسم الله القدوس كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى قدوس بمعنى أنه منزه من كل شر، من كل نقص، من كل عيب، منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ذلك التفصيل في الدرس الماضي. والسبوح هو الذي يسبح بحمده، سبوح الله سبحانه وتعالى لأنه قدوس فيسبح بحمده سبحانه وتعالى. وهذه المسألة تسبيح الله سبحانه وتعالى، ما هو معناها؟ بمعنى تنزيه الله. القدوس والسبوح كلها ما معناها؟ ما معنى أنك تسبح الله؟ معنى أنك تنزه الله عما لا يليق به من كل نقص. هذا من هذا المعنى، معنى السبوح والقدوس هو السلام، أنك تنزه الله عن كل ما لا يليق به، عن كل عيب وعن كل نقص. وهذا التسبيح موضوعه موضوع مهم، تسبيح الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، قال في وصية نوح لابنه: قال: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. انظروا كيف هذا فضل هذه الكلمة، سبحان الله وبحمده، تسبيح الله، تسبيح الله والتسبيح بحمد الله. قال: فإنها صلاة كل شيء، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ونريد أن نفصل في هذه المسألة، مسألة يعني التسبيح وسبحان الله وبحمده، فإن هذا الموضوع مهم ونحتاجه جميعا. فنقول أولا: هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم، هل كل تسبيح محمود؟ هل أي تسبيح يكون محمودا؟ الجواب: لا، ليس كل تسبيح بمحمود، كما قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله فسبح بحمد ربك، أي سبحه. كيف تسبحه؟ بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح محمود. فتسبيح المعتزلة ليس بمحمود، يعني المعتزلة الآن والمنكرون للصفات يقولون سبحان الله، هكذا يقولون سبحان الله أن يتصف بالقدرة، سبحان الله أن يتصف بأنه في السماء، سبحان الله أن يتصف بأن له وجه، سبحان الله أن يتصف بأن له يدان، ينكرون الصفات ويظنون أن هذا تسبيح لله، وهذا ليس بتسبيح محمود، لأنه يقتضي تعطيل كثيرا من الصفات. فهذا المعنى مهم، فليس كل تسبيح محمود، إنما ما هو التسبيح المحمود؟ التسبيح بحمد الله، الأشياء التي حمد الله نفسه عليها واتصف بها نسبحه بها، نسبحه بها. فالأمر كما قال شيخ الإسلام، الأمر بتسبيح الله سبحانه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فهذا لا بد منه. فتسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة، لا يكون كتسبيح المعتزلة. مثل بعض الاستغفار، يقول بعض أهل العلم يعني بعض الاستغفار غيبة. كيف يكون بعض الاستغفار غيبة؟ يعني كأن يذكر رجل عنده، يعني يذكر رجل عنده في مجلس، فيقول هذا الشخص يقول لا تذكروا فلان، لا تذكروا هذا، الله يغفر له، الله يغفر له، لا تذكروه. هذا كأنه اغتابه، كأنه اغتابه، يعني يذكرها على صيغة أن الغيبة. وهكذا الذي يقول سبحان الله، ولهذا تجدون وتسمعون في خطبهم، في خطب المعتزلة وفي خطب الرافضة، في كثير من الخطب يبدأون خطبهم ما يبدأونها بخطبة الحاجة إن الحمد لله كما هي السنة، لا، يبدأونها بهذه الأشياء، يبدأونها بالتسبيح الذي ليس بمحمود، فيقولون الحمد لله الذي لا تراه العيون. نعم، لا تراه العيون في الدنيا، لكن هم يريدون إنكار رؤية الله في الآخرة. الحمد لله الذي لا تراه العيون، هم يريدون إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا ليس بتسبيح محمود، أنت الآن تعطل يعني شيء الله سبحانه وصف به نفسه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول الله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء يسبحون الله بأنه لم يتصف بالصفات العلى التي يثبتها له أهل السنة والجماعة مما أخذوا من الدلائل الكتاب والسنة. لهذا تجدون بداية الخطب بهذا، سبحان الذي لا تراه العيون، ويذكرون الأشياء التي يضللون بها على الناس، يذكرون الألفاظ المشتبهة، وهم يريدون من كل واحد من هذا إنكار صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبأنه لا يتصف بالعلم ولا بالاستواء على العرش وليس في السماء، وينكرون أن الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان، وينكرون أنه ليس له يدين، والله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وينكرون وجه الله، والله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح لا بد أن يكون بما نزه الله به نفسه، وتقديسه كذلك يكون وفق دلائل الكتاب والسنة. هذا التسبيح النافع والتسبيح الذي تؤجر عليه. هذه المسألة مهمة جدا، ويكفينا من درس اليوم أن نفهم هذه المسألة، أنه ليس كل تسبيح محمود كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وإن شاء الله سنكمل في الدروس القادمة ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، وهي كيف أنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فهذه حرية بأن يطول فيها ويؤخذ فيها الفوائد، يعني ما جاء فيها من الأدلة، والقصد هو العلم النافع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.